حبه ايه؟ ها؟ حبه ايوه حبه ولكن اصله بدع ولكن لما اردت ان تدل على ايه؟ على ايوه على السجع على السجع على المد ايوه نعم نعم يقولك الى الطب ايوه يا حبوبه لان ابن مالك وزع الفعوله ايوه من زيت انا حبوبه فقلت فيه حبوبه ايوه هذا ايوه ولذلك يقول خطر من الحاي الحاسس هو حبه انا ضمها مش ضمها من بلاد حبه حبه هذا من بلاد المسلمين هذا غير لا انا اقول حبه انت حبه هيا حبوبه اذا قلت هذا افعال هذا لا تبلغ المسلم لان هي تتعدى لا صحيح تتعدى صحيح واما اذا اردت اذا اردت حبه التي تتعدى لازم تقول حببه هي التي جاء فيه لا قراءة نحن بسم الله ثلاث حق ايوه هذه الجاسمه حبه ايش افضل حبها ايوه حبها حبها فعل هذا لا تكون الا فعل اللازم طيب اصلها اصلها حبوبه طيب بعدين نعم طيب اصلها حبوبه طيب وش بعدين انا جاءت متحركان صار غمطلع الحرف الاول في الثاني حبة بها مقولة الحجم نعم الخمر هذا اذا قلنا حبة بالنقل اما عندنا حبة اذا قلنا حبة بدون يبقينا بحركة هذا الخير حبة مثالة وحبة يجوز فيه ايوه يجوز فيه يجوز فيه حتى حتى هنا منحاسة ابن مالك للتخطيب هذا حبة هذا ايوه حبة هذا ايوه هو ذكره لانه يجوز فيه ايوه طيب امرت توقف وحبة فيه وكذلك قال وحبة وإن بقي من أصول الكلمة شيء جئت لاما خالية في الربا فقلت في جحبل فعلني وثانية وثالثة في الخماس وقلت في جحمل فعلني جئت يجبني ويقابل الثالث في لفظه هذا الذي يعلمكم التكليف جنودا واما الزايد والدواي واما الحرف الزايد يقابل بنفسه ما له حظ جنودا لا يوزن الا بنفسه مستخرجه لا تدري فيها لا يوزن فيها الا بنفسه بالباب والعين والنفس واما الثاني هذا تترك الهمزه والسين والثاني لانهما زائده ولو تنطق بهما ستقول استخرج استفعل هذا الميدان الصدر وان كان حدوث شيء من الحروف الاصليه احدث هذا في الميدان في سوره يوسف نقتل ولذلك هذا هيا اجينها جواقي الحكمية انت قلت يوسف نستد ايوه الشيخ انا معك خطة لو ما ارفع يدي ما تستد لما ارفع يدي لا تجي انا معك بحسن ما ليس يعني من الادب انا رفعت ماذا قلت انت عبارة انا ما سألت ايوه ايوه انا ما اجبت تتكلم يا سيدي تمام نتدلع دول الآية كلها أرسل معنا ها؟ أرسل معنا أخانا نفتك. نفتك أرسله معنا غدا. عينا غدا ايش عينوها؟ أصلوها قبل هذا ليس تلوها أصلها. أنت نختال ايش أقول نختال من الكيل؟ أنا أعرف من الكيل من الكيل ايش أختال ايش تجرها إلى نختال ايش تجرها إلى نختال واستجراه على نفتال الى نفتال. انت بيك مسألة فارسل معانا اخانا نقتل وان له لحق الظلم. فارسل معانا اخانا نقتل نحن ما نبغى انا اقرأ لا معنا ايوه ما اعترض اقرا لا يا شيخ العمري وقلت اولا اسال لا ما اسمع هذه لا يا صحيحه الكلمه الموضوع الى الاختار اقرا لا يا بس ما اعترض خجرها الى الاختار ثم بعد ذلك خجراه الى مكتب اللي في بيته لا أنا ما في لا أنا بس أقرأ لا يا خلي هذا المتحدث لا أنا ما أجيب يا شيخ خلاص الذي سألته يجيب هذا ما أجاب. طيب حول على الشيخ الأمين الشيخ الأمين الأمين تلميذيك هذا مرة حتى يقف الماضي لا تقول كان اختال اختال هذا على ميزان التسلية اختال اختال اختال اختال اختال اختال على وجه اختال استحلك الله وفتح وكانت اختال الوصف هذا لما كان مقربا ومختلف عن كل الاصل فهو ميزه يقول انك تاج مثل مجلس لا نستعين نستعين نستعين ما نقول اصله نستعين لا اصله نستعين اي نعم كم مستعين لأن يعطى من الحركات والسكون ما يكون ممكن فالسؤال هذا غير مبني من الجهود مبني من الفاعل من الكتار من التأييد وصوله حركة الله وفقه الآن لما اختارت نختار ولما كان هذا جوابا للأمر هذا أرسل معنا للطلبة كان نستف صار مجذوب استقاطات يعني آخر المضارع هذا مجذوب بالسكوت لا وألف نعم نحن فيك ألف نحذف هذا الميزان نقول نختل مش مجرد ما قلنا نختل نعم علامة يعني هذا بالتلقين يا شيخ يعني نفضل بالتلقين أما بغير تلقين هو زال نفضل عزلها ولكن ما يعني هذا ولد على لسانه لكن الفايدة نعرف الإنساء سيعرف إن شاء الله سيعرف يا شيخ سيعرف إن شاء الله نعم هذا الكتاب تجد هذا ويقابل الزائد بنفسه ويقابل الزائد بنفسه ويقابل الزائد بنفسه وفي جوهرة وفي وتخرج تبعده إلا أن الدال إذا كان قراءة من أصله فإنه مقابل بذنبه بما قبل به ذلك الأصل وقوليك أصل بيتي وتسلوني وغدبتنا يقول مصدر النأي إن المصدر هو النأي في المكان البعيد النأي نحن لا نبغى أسكت أنتم تعلموا علموا تصلوا تصلوا كلما كلما قلت كلمة الكلام تقول تقول عدم الأدب ما كان تعرف عن الدنيا علم نفسك نائي نصرها إيه أنا ما أسألك بص أسكت علم نفسك كيف هذا الآن قد من المكان هذا ليس كان وزنه خلع لأن إيه أسمع لأن أسره إيه لا يا هذا هو عن السبيل الحمد هذا هو المرتدي أكله هنا لا هناك كان وزنه طلع ثم الياء هذا كانت في محل الحمد هذا اللام هذا اللام ايوه نعم وكانت اللام هذا في محل العين هذا عين ذلك كان وزنه طلع لا في محل الياء هذا قبل المكان ايوه يعني الكلمه نعم وكانت عن الكلمه هذه في محل للمسلمين. ولذلك كان وزنه وكذلك منه ناء فأنيع من السلم ميزانه الصحيح. وكذلك حادي عالف نعم وكانت الفاء هذا المسلم حادي نسمه حادي نسمه واو وجاء التواب في أصل الكلمة بعد جسم يطلبوا يا فصارت حادي ثم بعد ذلك تحرك الدم عن الله وحذفة الدم وتقاسى تحذفة دواء وصار إيه على القام وأما إذا إيه أردت تكمل هذا ترجع إلى محله أرسلت أليس على حال يكون الحادي عشر واحد فاعل مخلوق معناه هنا يا شيخ هنا في نفس الصفحة قال الناظم رحمه الله الأربعية الأصل والحرف في الجمع فحرف الذي لا يتجمع الجائز قال لك في التعريف لنظر أما الأول أزمة لأن الواو من كوكب والنون قرنفوش دائلتان كباسة تعريفها مع أنهما لا يسقطان مشاكل هذه من نشيم خالف قاعدة الزمان وأما الثاني لا يلزم الدائل والذي لا يلزم الدائل لا تحتوي وأما الثاني فلأن صار موعدة وعين من قال واللام من غدا وصول مع سقوطهما إلا عيد وخذ وشهادة اتها كلمة اتها قاعدة كثيرة ولذلك قال التعريف وعدا فيه بس ولكن إنما يريد بذلك الذي لا يلزم الذي استثنى منها الاخر الذي حدثه صفته قاعده اخرى لذلك الذي يصبح اذا قاعده خطيه هو شيء الا بقاعده خطيه عند بعضها نعم نعم حنظرت الإبل وأسبلت ذرعه ولكن تحضر وخير حنظل هذا حضرت الإبل نعم حضرت الإبل وأسبلت ذرعه وتعرف به الدوائر أنه قال اعلم أنه لا يستمع على حرف زيادته حتى تزيد حتى تزيد بقية حروف الكلمة على عقلين هو نحن ثم الداخل نوعان إقرار للأصل وغيره والأول لا يتصل بالحروف بعينه وتصله أن يماثل الله مثل بالبدع في الباب أو العين إما على الاستقرار طلع أو على الاستقرار في دائره عن قدر أو تماثل الطائر العين مثل إيه مرمادي أو العين والباب نحو تعرف صمح صمح صمح صمح صمح وأما الذي يماثل الطاء وحدها تقع قرن قرن قرن قصير وسندوسي أي العين المقصودة بأصله فحرق جني هذا أو أصلي نعم نعم وإذا بنى باب الأرباء من حسين ولم يصح وإنما يصح إسقاط الثالث والجميع أصلي فتمكني ولم صح لما ولما فقال الكوفي وذلك الثالث الباب والجن من حيث مماثلة الثالث وقال الدجاج الزائد بأنه مغرب يوصل وقال بقية المصريين أصل والنون الثاني والخلف في كلام الأمير يريد أن يتخلق ويكفر الناس. النوع الثاني مختص بالحروف عشرة ومع الناس في البيت واحد أربعة مرات. قال إيش؟ أنا وتسليم تلا يوم أنا وتسليم وتلا يوم يوم أنسه نهاية المسؤول أمام المسؤول فزاد الأليفة بشرط يس وتزاد الأليفة بشرط أن تصحب السلام الأسرين وناخله بالله وضارب وعماد وغضبا وسلاما بخلاف نحن الخالق مرضى ليس بذلك هذا هذا ما نقول منه وأن يكون صاحبا أن يكون أكثر من غيره صاحبا لا يكون من غيره وليك الواو إن لم يقع كما وتزاد الواو والله كما في ثلاثة شروط أحدها ما ذكر في يديه والثاني أن لا تكون كلمتك من باب الحلم والثالث أن لا تتقدم الواو مطلقة ولله قبل أربعة قصور في غير المضارع وذلك طيرة وجوهر نحن طيرة وجوهر زايدة وخبيب وعزوز زايدة نعم زايدة وعن قوة بخلاف نحن بيت وصوت هذا حلية ويطلق ووعبعة ومن انتبه ويحب تعور هذا حلية يستعور وتزاد الميم بثلاثة شروط هذا وإلا أن تتقدر ويتأخر عنها ثلاثة شروط فقط وإلا تلزم في الاستقرار وذلك نحن مفسدين من هذا ذلك ونفس تنزل بخلاف نحن جرام وزدال ونهدي ونرد ومرع زيد وإنهما قالوا ثوب ومرعز ومرعز وأثباتوها في الاستقرار نعم وتزاد الهمزة المحذرة بشرطين أولين نحن أفتلع وأفتلع وأفتلع لا بينا ولا بينا أي الدينها تحصلت بوصولها يصطبق ولا تغذنها ايش اتخاذ هذا ميزة لا هو هذا كلام عن اسطبل فلذلك هو أصلي فلذلك الهمزة ليست زائدة نحن نقول هذا العبيد أقول هذا وين الصابر؟ وعذره فعله أي تبليس هو قال أنها أصلية قال عنها أصلية بالخلاف هاي أبوكونها بيف على ال... ايش قال هذا؟ اعطي اعطي الشيخ الشيخ هذا اعطي الشيخ الكتاب نستفيد